قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام، مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام. قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام، مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام. اليوم قد حان الفدا فاثأر لدينك يا فتى، أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعام. اليوم قد حان الفدا فاثأر لدينك يا فتى، أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعام. هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس، أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام. هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس، أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام. هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمات، فاليوم تلقى النصر أو تلقى الشهادة في احتدام. هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمات، فاليوم تلقى النصر أو تلقى الشهادة في احتدام. وجنوده المتآمرين أنا أبات لا نلين في الحرب أو أنا نضام. وليعلم الكفر اللعين وجنوده المتآمرين أنا أبات لا نلين في الحرب أو أنا نضام. وبأننا أسد الشراح فاد سعد والبراء، ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام. وبأننا أسد الشراح فاد سعد والبراء، ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام. قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام، مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام. قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام، مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام.